ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. ولا يمنع أي لا يجوز له وليس له الحق أن يحبس غيره فلا يسمح له بالاستفادة من فضل الماء، أي ما زاد على حاجته، ليمنع به الكلام، أي لا يمنع غيره من أن يستفيد من الماء، ليس قصدا أن يمنعه من الماء، لكن أن يمنعه من أن تستفيد الماشية من أكل الكلى، والكلى ما نبت من في الأرض من العشب يابسا أو رطبا. هذا معنى العبارة. وهذه العبارة هي حديث، هي لفظ حديث رواه مالك الموطأ ورواه البخاري ومسلم في الصحيحين أيضا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. لا يمنع بالرفع على الإخبار، وضبط بالإسكان لا يمنع بالجزم فيكون نهي. ويؤيد رواية النهي لفظ آخر جاء عند البخاري بلفظ: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. وقلت الكلى ما نبت أو النبات الذي ينبت في الأرض سواء كان رطبا أو كان يابسا. وجاء الحديث بلفظ: لا يمنع فضل الماء بعد أن يستغنى عنه، رواه أحمد. وروى مسلم في صحيحه: لا يباع فضل الماء. وروى ابن حبان أيضا وصححه: لا تمنع فضل الماء ولا تمنع فضل الكلى، فيهزل المال فيهزل المال وتجوع العيال. وروى ابن ماجه: ثلاثة لا يمنع: الماء والكلى والنار. فهذه بعض أحاديث الباب. قوله لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، الإمام مالك والمالكية حملوا هذا على ما إذا كان في أرض فلات. أولا نتصور فضل الماء، يعني ما زاد عن حاجته من الماء، والكلى ما نبت في الأرض من يابس أو رطب. فالمالكية قالوا هذا الحديث يخص ما كان في الأرض الخالية في الفلات، في البراري وفياف القفار والصحاري. إذا كان الإنسان قد حفر بئرا يستفيد من مائها وله فضل زائد عن حاجته، فلا يجوز أن يمنع أصحاب الماشية أن يستفيدوا من ماء بئره ما دام هو زائد عن حاجته، إذا كان يقصد بذلك منعهم من الكلاء. بمعنى عين بئر أو عين معين أو مجتمع ماء يستفيد منه وعنده زيادة فضل، وحول البئر يوجد الكلى النبات الذي ينبت لوحده يابسا أو رطبا، فهو قصده أن لا تأكل ماشية غيره من هذا الكلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع الكلى. هو قصده أن يمنعهم من الكلى. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا أكلوا من الكلى، الماشية إذا أكلت من الكلى فإنها تعطش فتشرب من الماء. فتشرب من ماذا؟ من الماء. فقالوا هذا الحديث محمول على هذه الحال، أي إذا كان في أرض فلات، في البراري، في الفيافي، في القفار، الأرض المواد ليست ملكا لأحد، فحفر بئرا فعنده فضل ماء يمنع غيره منه من هذا الماء، من أجل ماذا؟ أن يحتفظ هو بالكلى، النبات الموجود حول البئر. فلو أذن لهم في الأكل من الكلى، الماشية تعطش فيطالب أهلها أن تشرب من الماء وهو لا يريد أن يعطيهم هذا الماء، فقالوا تحمل على هذا. هذا تقرير مذهب مالك رحمه الله. ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، ليمنع ماذا؟ به الكلى. نعم. قال الحافظ بن حجر: والمعنى أن يكون حول البئر كلى ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه، أي هذا الكلى والأكل منه، إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. هذا تفسير جمهور العلماء، هذا المقصود، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. والمالكية خصوه بما كان في الفيافي والقفار والبراري، لا بما كان في القرى وفي أرضه التي حفر فيها بئرا يقصد تملكها أو يقصد بيع مائها وسقي ماشيته منها. قالوا فهذا له أن يمنع وله أن يبيع وله أن لا يسمح لغيره أن يستفيد منها. أما في الخلاء والبرية قالوا إذا حفر بئرا فإنه يستفيده منها، وما كان له من فضل لا يجوز له أن يمنع غيره ولا أن يمنعه من الكلى. فلأهل الماشية أن يأكلوا من الكلى حول البئر، وإذا عطشت الماشية فيشربون من الماء. هذا قول المالكية. نعم. ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، فصارت المعنى محمول على هذا. قال الباجي رحمه الله عن مالك: معنى ذلك أن في آبار الماشية التي في الفلوات، جمع فلات، لأنه إذا منع الماء لم يرع ذلك الكلى، يعني إذا منعهم من الماء فأصحاب الماشية ماذا يفعلون؟ ينصرفون، لأن لو تركوا الماشية تأكل من الكلى تعطش وبعدين لا تجد ماء فلربما تموت، فهو يقول أنا لا أعطيكم من الماء، أما الكلى فكلوا من إن شئتم، أما الماء فلا، وهو يريد أن يتحايل للا حتى لا تأكل الماشية من الكلى، لأن صاحب الماشية يقول إذا أكلت ولا يوجد ماء تشرب منه فتعطش ولا يكفي الوقت أن أرجع إلى مكان السقي، فيتذرع بمنعهم عن الكلى. بماذا؟ بمنعهم من الماء. لهذا البخاري ذكر الحديث في كتاب الحيل، الاحتيال على منع الكلى بمنع الماء. قال: لم يرع ذلك الكلى الذي بذلك الوادي لعدم الماء فصار منعا للكلى. وقال أيضا ابن شحنون: إن ذلك في الأرض ينزلها الراعي، ينزلها للراعي لا للعمار، أرض خالية، فهم والناس في الرعي سواء، ولكن يبدأون بمائهم، يعني أصحاب الماء، أصحاب ماذا؟ الماء. هذا هو معنى قوله ها هنا، وهو كما ذكرت لفظ حديث قصره المالكية على ما كان في الأرض الفلات لا على ما كان في أرض تخصه ويستحقها. وجمهور العلماء خالفوه في ذلك ورأوا أن ماء البئر المحفورة سواء كانت في أرض مملوكة أو كانت في أرض موات، إذا كان يقصد التملك أو لا يقصد التملك، فإنه يجب علي صاحبها أن يبذل ما فضل من الماء عن حاجته، أي حاجة نفسه وأهله وعياله وزرعه وماشيته، فما زاد على ذلك وجب أن يبذله للناس ولا يجوز له أن يمنع، سواء كان ذلك في أرض فلات، في أرض في الصحاري والبراري، أو كان في أرض يستحقها ويمتلكها. وقوله لا يمنع فضل الماء دليل على أنه له الحق في أن يستفيد قدر حاجته، فإن كان الماء لا يسع إلا قدر حاجته فله أن يمنع، لأن النهي جاء فيما زاد على قدر الحاجة، فيما زاد على ماذا؟ على قدر الحاجة. طيب، هذا في فضل الماء. وأما الكلى أيضا، الكلى وهو النبات الذي ينبت، إما أن يكون في أرض خالية فلات أو في أرض يملكها، فإن كان في أرض موات فلا يجوز له أن يمنع الماشية من الأكل منها، وأما إذا كان في أرضه التي يستحقها فإن كان له حاجة إلى هذا العشب فله أن يمنع غيره منه، وإن لم تكن له حاجة فيجب أن يخلي بينها وبين الناس، وهو قول جمهور العلماء وهو المنقول عن مالك رحمه الله تعالى، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلاء والنار، الماء والكلاء والنار. وقد أخذ بظاهر الحديث كثير من العلماء، فالكلاء ما ينبت في موات الأرض، والماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد، وأما النار فقيل الحجارة التي يوقد بها النار، وقيل حقيقة النار لا يمنعه أن يستضيء بها أو أن يأخذ شيئا منها ليستضيء بها أو يدنو منه ليستضيء ويستفيد من إضاءتها، أو أن يأخذ شيئا من الحطب الذي اشتعل ليستفيد به. هذا معنى كونهم شركاء في ثلاث. ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وأهل آبال الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء. ما معنى آبال الماشية؟ قال الباجي رحمه الله: هي ما حفر الرجل في غير ملكه على ما عهد مما يحفره الرجل لماشيته في البراري وفياف القفار. هذا البئر تسمى بئر الماشية، يعني الذي عادته أن يرعى بماشيته، فمر على أرض احتاج إلى ماء فحفر فيها بئرا، ليس قصده أن يمتلكه أو أن الأرض أرضه أو أن الأرض أرضه، لكن حفر وجمع ماء، ما دام هو قابع هنا جالس تشرب وتسقى وتسقي منه الماشية، فيسمى آبار الماشية، يسويها وبعدين يذهب ويتركها. قال: وأهل آبار الماشية أحق بها، فهذا الذي تعب في هذا الماء هو أحق به، هو أحق به في أن يستفيد، فإذا استفاد وبقي فضل فلا يجوز أن يمنع الناس منه بل يتركه للناس. وهذا يدل عليه الحديث: لا يمنع فضل الماء. وجاء حديث: لا يمنع نقع البئر. نقع البئر أي حمل على معنى حديث لا يمنع فضل الماء ولا يمنع ما زاد من الماء على قدر حاجته. فهذا كما قال الباجي يسيحه للناس، اتفق على ذلك مالك وأصحابه. قال مالك المدونة رحمه الله: لا يباع بئر الماشية ما حفر في جاهلية أو في إسلام. بئر الماشية والذي يحفر في الأراضي والفيات والقفار كما ذكرت. قال: حتى يسقوا، ثم الناس فيها سواء، يعني إذا زاد فضل تركه للناس والناس فيه يستوون، لكن أيهم يقدم؟ يقدم صاحب الحاجة الذي هو أحوج إليها من غيره. فالمسافر مثلا ابن السبيل أولى من الحاضر الذي له محل إقامة يستطيع أن يحصل الماء، فالمسافر أولى من الحاضر، والحاضر أولى من الماشية لأن الإنسان أولى من غيره. ثم إذا جاء دور الماشية فماشية صاحب البئر الذي حفرها أولى، ثم ماشية المسافر، ثم ماشية الحاضر، وهكذا الاستفادة منها يترتب فيه بحسب الأولوية. نعم. قال: ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره، وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله. إذا الكلام السابق في الأرض التي هي في فلات في الخلاء، هنا يتكلم في الأرض الذي هي ملك له. إذا كانت له أرض يملكها فحفر فيها عينا أو بئرا، عينا أو بئرا، قال هذا له أن يمنع. لماذا؟ لأنه حفر قصد الامتلاك وقصد البيع وسقي الماشية. قالوا: إلا إذا كان حفر في أرضه يقصد الصدقة لا أن يتملك، فهنا يلزمه أن ألا يمنع. هذا قول مالك، وذكرنا الجمهور لا يفرقون بين الأرض المملوكة وغير المملوكة، وقولهم أقوى وأقرب. إذن قال: إذا حفر في أرضه فله منعها، يعني يمنع غيره، يمنع غيره، وقول الجمهور أقوى. طيب: إلا أن تنهدم، يعني إذا حفر في أرض مملوكة له يمنع غيره من استفادة من الماء إلا بشرط، إلا في حالة ما إذا كان عنده جار انهدمت بئره، وهذا الجار له زرع، إذا لم يسقه صاحب البئر المعمورة فسد وهلك الزرع. قال: فهاهنا لا يمنعه فضل الماء، فهاهنا لا يمنعه فضل الماء. إذن في حال ما إذا حفر بئرا في أرضه المملوكة فيستفيد منها وله الحق أن يمنع غيره، إلا إذا كان غيره يتضرر. وفي كلامه هاهنا: إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله. إذن أشار إلى شروط التي لأجلها ليس لصاحب البئر التي حفرت في أرض المملوكة أن يمنع جاره. أول شرط أن يكون جاره، أن يكون جاره قد زرع أو غرس في أصل بئره، يعني في أرض قد هيأ لها الماء ليسقي به أرضه، ليسقي به ماذا؟ أرضه، فانهارت البئر أو غارت العين. أما أن يأتي إلى أرضه التي هي بجوار الأرض الأخرى وزرع وغرس، محل الماء بعيد، لم يهيئ سقيا ولا حفر عينا ولا بئرا ولا شيء من ذلك، إذن هو جاء بداية ماذا؟ معتمدا على من؟ على بئر جاره. فقالوا: هذا ليس له أن يعطيه، يعني له أن يمنعه، وإن أعطاه بمعروف فهذا من باب الاتفاق. فإذا الشرط الأول أن يكون هذا المتضرر في زرعه وغرسه قد هيأ ما يسقي به أرضه من حفر بئر أو عين، فانهارت البئر وانهدمت أو غارت العين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتحقق الخوف على الزرع والغرس والنخل، أما إذا لم يخش عليه من الهلاك واليبس والفساد فلا يلزمه أن يعطيه وله أن يمنعه. الشرط الثالث أن يفضل لصاحب البئر ماء يزيد عن قدر حاجته ويستغني عنه، لهذا قال إلا أن تنهدم بئر جاره وله ذر يخاف عليه، فهنا لا يمنعه. والشرط الثالث أن يكون له ماء زائد يستغني عنه. الشرط الرابع قالوا إذا تساويا في الماء فصاحب الماء أحق أن يشرع ثم صاحب البئر التي انهارت أو غارت عينه، لكن بشرط أن يسعى في إصلاح بئره، في إصلاح بئره. أما إذا بقي ولم يصلح بئره فهذا غير متضرر وليست له ضرورة، فصاحب البئر التي بقيت قالوا له أن يمنعه من فضل الماء. إذا توفرت شروط الأربعة ليس لصاحب البئر أن يمنع جاره من الماء، إذا لم تتوفر قالوا ماذا؟ قالوا بالمنع. وحكينا قول الجمهور أنه ليس له أن يمنع ما فضل من الماء لمجموع الأحاديث، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى، لا تمنع فضل الماء ولا تمنع فضل الكلى فيهزل المال ويجوع العيال، نهى عن بيع فضل الماء. كل هذه الأحكام الناس الشركاء في ثلاثة، الماء والكلى والنار، كل هذا يدل على أنه ليس له أن يمنع ما فضل من هذه. نعم طيب، قال فلا يمنعه فضله. واختلف هل عليه في ذلك ثمن أو لا، هذا عنده أرض والآخر عنده أرض، هذا له بئر أو عين وهذا عنده بئر أو عين، فهذا غارت عينه أو انهدمت بئره أو كذا، توفرت الشروط الأربعة فجاره لا يجوز له أن يمنعه من فضل ماله. طيب هنا هل يقاضيه أو يؤمر؟ قالوا يحكم عليه بأن يعطيه الماء، يعني تحتاج إلى مقاضاة، وقيل بل يؤمر، وقيل بل يؤمر بذلك. وهل يلزمه أن يدفع الثمن أو لا يدفع؟ يعني الذي انهارت بئره وطلب الماء من جاره، هل للجار أن يقول ادفع المال أعطيك بثمن أو لا يلزم؟ المذهب فيه قولان، قيل بالثمن، يعطيه بالثمن لأنه عقد تمليك، قالوا لأنه عقد تمليك وجب الحكم به لدفع الضرورة، فكأنه بالعوض، مثل الشفعة، مثل الشفعة، الشفعة من كان لهم، من كانوا مشتركين في، إذا كانوا شركاء في عقار فأحدهم باع نصيبه دون استئذان الشريك ثم علم الشريك فهو أحق بذلك النصيب، يعطي الشريك الأول نصيبه من المال ويأخذ هذا العقار، والمشتري الأجنبي ليس له الحق بل يرد الأرض له، والبائع اللي هو الشريك الأول يعطيه المال الذي حصل عليه. وقيل يعطيه الماء بغير ثمن، يعطيه بغير ثمن لأنه من باب تسليم الماء وليس من باب انتقال الملك. وكونه يعطيه بغير ثمن أقوى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء. وجاءت أحاديث كثيرة تشدد في من منع فضل الماء، ومنها حديث صحيح البخاري 3 لا ينظر الله عز وجل إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وذكر منها ورجل منع فضل مائه ابن السبيل أي لحاجته، فيلحق به أيضا الجار في الأرض والزرع هو محتاج، فلا يجوز أن يمنعه فضل مائه ولا يجوز أن يبيعه أيضا. أيوه. قال وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره ولا يقضى عليه. هذا أيضا لفظ حديث، هذا أيضا لفظ حديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة خشبة، وفي بعض الروايات خشبه، فرق بينهم، في جداره. قال أبو هريرة لما حدثهم بالحديث وكان أميرا في ولاية مروان أو غيره ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني اللي يمنع أن يجعل جاره خشبة في جداره فإني أمرها على كتفي. قيل هذا المعنى، هذا لفظ حديث لا يمنع جار جاره، وجاء في رواية لا يمنع بالجزم أي هذا نهي، وأما لا يمنع فهذا خبر ويقصد به النهي، ويؤيد هذا لفظ حديث عند الإمام أحمد لا يمنعن بالتوكيد، والتوكيد هذا يؤيد رواية الجزم، فيكون المراد من الحديث النهي، وأن هذا الفعل لا يجوز، لا يجوز المنع أن يغرز خشبه. إذا قلنا خشبه صارت إيش؟ مفرد مضاف، فيعم يعني ولو أكثر من خشبة، لكن أكثر رواية أخرى أن يغرز خشبة، الخشبة الواحدة يسير، يسير أمرها ليس كمجموع الأخشاب. نعم، هذا الحديث دليل على أن الجار لا يجوز له أن يمنع جاره إذا أراد أن يغرز خشبة في جداره، فالجار له أن يغرز هذه الخشبة سواء رضي الجار الآخر أو لم يرضى، سواء أذن أو لم يأذن، امتنع أو لم يمتنع، أو لم يمتنع، استأذنه أو لم يستأذنه. وهذا قول جمهور العلماء، وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهم، وأيضا ابن حبيب من المالكية، وهو القول القديم للشافعي جزم به الترمذي وابن عبد البر. قال البيهقي رحمه الله لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عموما لا يستنكر أن نخصصها، وقد حمله الراوي على ظاهره وهو أعلم بالمراد وبما حدث به. يعني أبو هريرة لما قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره قال ما أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم، فحمله أبو هريرة على أنه لا يجوز مطلقا أن يمنع الجار جاره سواء رضي أم لا. الأحناف قالوا لا، وإنما هذا يستحب أن يأذن له، وإذا منعه فإنه وقع في مكروه لم يقع في منهي عنه. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث تدل على أنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه، وهذا الجدار جداره، فله أن يأذن أن تغرز به خشبة وله أن يمنع، فماله لا تستحله إلا برضاه وبطيب من نفسه، فإن لم يرضى ولم تطب نفسه بذلك فليس لك أن تجوره. هذا قول الحنفية. وبعضهم قال لا بد أن يستأذن، لا بد أن يستأذن، فإن أذن فذاك، فإن لم يأذن هنا يغرز رغما عن أنفه. قالوا لأنه جاء في رواية عند أبي داود من سأله جاره أن يغرز في جداره خشبة، يعني إذا استأذن، فإذا استأذن ومنعه فله أن يفعل ولا يلتفت إليه، أما إذا لم يستأذن فليس له أن يباشر في ماذا؟ في هذا الفعل. والأظهر أنه محمول على الوجوب، أنه يجب على الجار أن يسمح لجاره أن يغرز الخشبة في جداره، ولا يجوز له أن يمنعه، ولا يجوز له أن يمنعه. وهنا في اللفظ يحتاج إلى تقرير معنى. قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة، يعني الذي يريد أن يغرز خشبة في جدار الجار لا يجوز لذلك الجار أن يمنعه، يقول لا تغرز. هذا معنى الواحد. المعنى الثاني لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني إذا منعك فليس لك أن تمتنع من الغرز، بل تغرز راضية أو لم يرضى، راضية أو لم يرضى. فهذا أيضا مفهوم من الحديث. وقد جاء عن الصحابة ما يدل على هذا القضاء، ومن ذلك ما رواه الإمام مالك الموطأ بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، الخليج مجرى الماء، ساقه من مكان سمى العريض، اعترضه أرض لمحمد بن مسلمة، فقال لمحمد بن مسلمة إذن لي في أن يمر الخليج على أرضك، فقال لا. قال الضحاك ولم تمنعني وهو لك منفعة تشرب منه أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة لا. فكلم الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة وقال خلي الضحاك يعني يمر هذا الخليج من أرضي. قال محمد لا. قال عمر ولم تمنعه وهو لك منفع وتشرب منه أولا وآخرا وهو لك نافع ولا يضرك؟ قال لا. فقال عمر والله لا. قال لا والله. قال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك، ولا ينقل ولا يعلم أن الصحابة أنكروا ذلك، فرضوا بقضاء عمر، فدل هذا على اتفاقه. وجاء أيضا عند ابن ماجه والبيهقي أن أخوين من بني المغيرة قال أحدهما وألزم نفسه العتق إذا غرز أخوه في جداره خشبة، فأقبل مجمع بن جارية ورجال كثير من الأنصار وقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكروا الحديث لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ألزموه بالحديث. فقال الأخ لأخيه قد علمت أنك مقضي لك عليه وقد حلفت، فاجعل أسطوانا دون جداري فاجعل عليه خشبة، يعني جاء يعني طلب منه أن لا يحنثه. وجاء أيضا من طريق يحيى بن جعدة أحد التابعين قالوا أراد رجل أن يضع خشبه على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه، فإذا شئت من الأنصار، يعني عدد كثير من الأنصار، حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهاه أن يمنعه فجبر على ذلك، فجبر على ذلك. إذا كان جار مع جاره واحتاج الجار أن يغرز خشبة في جدار جار آخر فلا يجوز للجار الثاني أن يمنع الأول، وإذا منع الجار الثاني الأول فالذي يحتاج إلى الغرز يحفر ويغرز ولا يلتفت إليه. ولهذا قال ولا يقضى عليه، لا يقضى عليه، فإنه ملزم ومجبر بذلك. لكن لا شك ولا ريب أنه يجتنب الإضرار بالجار، يجتنب الإضرار بالجار، فلا يضع عليه ما يتضرر به المالك، أو يضع هذا الجار ما لا يحتاج إليه من الخشبة، بل ينبغي ألا يضره. أما كون الجدار يثقب ويجعل فيه الخشبة فالجدار الثقب ذاك تسده الخشبة ويغطى ويغلق، ولعل ذلك يكون أقوى للجدار. ومن باب تفادي الضرر ذكر الإمام مالك رحمه الله في موطئه في هذا الباب باب ما جاء في المرفق أو المرفق، أي ما يرتفق به، فذكر حديث لا ضرر ولا ضرار، ثم ذكر حديث لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال أبو ما لي أراكم عنها معرضين الحديث، ثم ذكر قضاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا ليس للجار أن يمنع جاره من مثل هذا كما ذكرت. قال رحمه الله تعالى وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية ولا شيء عليهم في فساد النهار. أظن تذكرون أنه مر معنا في كتاب الحدود قول المؤلف رحمه الله تعالى والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة وما كان منها من غير فعلهم أو هي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر. يعني تكلمنا على ما تفسده الدابة إن كان معها القائد وهو الذي يشد خطامها وهو أمامها، أو كان معها السائق وهو الذي يقودها أو يسوقها وهو خلفها، أو كان معها الراكب وهو الذي يكون راكبا عليها. فها هنا قال ذكرنا خلاف العلماء في ذلك، فالذي عليه المالكية وقال أن ذلك هو قضاء عمر رضي الله تعالى عنه أن القائد أو الراكب أو السائق يغرم ما تفعله الدابة إلا إذا كان من غير فعلهم أو كانت واقفة فأتلفت من غير أن يفعل بها شيء فذلك هدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأجماء جبار، الأجماء هي البهيمة، جبار أي لا ضمان فيها. هذا قول مالك رحمه الله تعالى، والذي اختاره غيره كالشافعية وغيرهم أن ما كان مع الدابة من إنسان فإنه يضمن سواء كان سائقا أو قائدا أو راكبا أجيرا أو مستأجرا، كان ذلك ليلا أو نهارا أو غير ذلك. وهذا القول أيضا نقل مثله عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذكرنا أن الحديث جاء بلفظ السائمة جبار، والمراد بالسائمة التي ليس معها من يسوقها، بل التي تسوق وحدها وليس معها أحد، فهذه جرحها وعقلها جبار. وعقلها ماذا؟ جبار، إذا كانت من غير راكب ولا قائد ولا سائق. أما إن كان معها القائد أو الراكب أو السائق فها هنا يختلف الأمر، فقد يضمن الراكب أو السائق أو القائد لها. طيب، فالكلام السابق في الديات في أحكام الدماء في حال ما إذا كان معها راكب أو قائد أو سائق، هنا يتكلم إذا كانت لوحدها. قال: وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية، ولا شيء عليهم في فساد النهار. هذا اختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل هو قول جمهور العلماء أن الماشية إذا كانت لوحدها يفرق بين ما أتلفته ليلا وبين ما أتلفته نهارا. فما أتلفته نهارا لا ضمان فيه، لماذا؟ لأن في النهار حفظ الحائط والبستان والمزرعة والزليبة ونحو ذلك حفظه في النهار على صاحبه. وأما ما تتلفه الماشية ليلا فإن صاحبها يضمن، لأن حفظ الماشية في الليل على صاحبها. وهذا جاء في حديث في قصة البراء رضي الله عنه أنه كانت له ناقة ضارية تعتدي، فدخلت حائضا فأفسدته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، البستان والمزرعة من يحفظها في النهار صاحبها، فما أتلفته الماشية فلا ضمان فيه، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل. فإذا تركت دابتك أو دوابك أو ماشيتك ليلا فأفسدت شيئا فإنك تضمن، لأن الليل يلزمك أن تحفظ ماشيتك، وأما في النهار فأهل المتاع هم الذين يحفظون ماشيتهم. هذا الحديث من حديث البراء واختلف فيه، وقد قال الحافظ الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الحديث مما تلقته أو تلقاه جمهور العلماء بالقبول، وهو حديث مشهور وحدث به الثقات. وأيضا قال الشافعي رحمه الله: أخذنا بحديث البراء ثبوته ومعرفة رجاله، وذلك لا يخالف حديث الأجماء جبار، لأنه من العام المراد به الخاص. فلما قال الأجماء جبار وقضى فيما أفسدت الأجماء بشيء في حال دون حال، دل ذلك على أن ما أصابت الأجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار. فما أصابت البهيمة في الليل فإنه ماذا؟ يضمن ضمانه على صاحب البهيمة، لأنه فرط في عدم إمساكها. وما أفسدته في النهار فلا ضمان، لأن أصحاب المتاع هم الذين فرطوا في عدم حفظه. فهذا التفريق بين الليل والنهار هو قول جمهور العلماء خلافا للحنفية، خلافا للأحناف. نعم. ومن باب التنبيه ذكرنا أيضا في الفصل السابق أنه لو كانت العادة إرسال المواشي ليلا وحبسها نهارا، فقال بعض العلماء يتبع هذا المعنى، مثله مثل ما لو كان الرجل يعمل ليلا ويأوي إلى أهله نهارا، فإنه ينعكس حكم القسم بين زوجاته في حقه. فأيضا إذا كان في عرف الناس أو في عرف المنطقة أن البهائم والدواب تترك في الليل لترعى وتمسك في النهار، قالوا فمراعاة المعنى والمقصد أن ينقلب الحكم، لكن هذا إذا استقر بين الناس. نعم. قال: فذلك على أرباب الماشية ولا شيء عليهم في فساد النهار. قال: ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإما أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها، وهو في الموت أسوة الغرماء. هذا مبحث يسمى مبحث المفلس والإفلاس والتفليس. المفلس يقال أفلس إذا لم يبق معه مال، وقيل الذي صار ماله الفلوس، يعني ما عنده درهم ودينار. قديما فيه دراهم والدنانير، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، والشيء اليسير يشترى ويباع بماذا؟ بالفلوس، الفلس، يعني قطع تتخذ وتضرب، يجعل عليها الضرب بحسب ما يحتار وما يعرف في ذلك الزمان. يعني إذا بحثنا الآن مثلا في بعض المتاحف نجد أن الدراهم أو الفلوس المسكوكة والمضروبة في زمن الفلاني، دولة الأموية أو العباسية أو العثمانية أو غيرها في القطاع في الأمصار والأقطار، تجدها مكتوب فيها مثلا لا إله إلا الله، أو مكتوب فيها اسم الخليفة في ذاك الزمان أو كذا، فهي تختلف من وقت لآخر. هذه الشيء يسير فلوس، فيقال أفلس إذا راحت الدراهم والدنانير وصار ما يملك إلا الفلس، فسمي مفلسا لذلك. نعم، وقيل لأنه صار عنده أدنى المال وهو الفلوس، وقيل لأنه يمنع من التصرف في المال إلا بالشيء اليسير. نعم، وأما تعريف المفلس شرعا فهو من زادت ديونه على موجوده من المال. وقيل هو الذي عليه دين حال جاء وقته لا يتسع له ماله الموجود، فعند ذلك يمنع من التصرف في المال حتى يوفي أصحاب الديون حقوقهم، هذا المفلس. وأما التفليس فهو حكم الحاكم، حكم الحاكم بخلع كل مال مدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما يلزمه، هذا التفليس. حكم بالتفليس أي حكم الحاكم على أن فلان يؤخذ منه كل المال، لأن الغرماء يطالبون وهو ما عنده ما يكفي، فيوزع على الغرماء فيقضي ما يلزمه، فإن بقي شيء فذاك وإلا يرد، وإن لم يبقى فليس له أن يطالب. هذا هو المفلس. فقال الوقت كملوا هذه، ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإما أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء. المفلس فيه مباحث، وهو اختصره هنا اختصارا وذكر مسألة، وهي إذا كان رجل ثمة رجل قد أفلس وجاء وقت السداد فطالب الغرماء بمالهم، طالب الغرماء بماله، أحد الغرماء وجد عند المفلس سلعته قائمة، هذا المفلس يعني باع واشترى وشارك وتعامل بالمضاربة والقرار واشترى متاعا واكترى كذا وإلى آخره، جاء وقت السداد هذا يطالبه بمال وهذا بمتاع وهذا بدفع الإيجار والقراء ونحو ذلك. واحد من الناس باعه سلعة، باعه سيارة، فوجد السيارة قائمة كما هي، ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء. إذن تلك حالة، الحالة الأولى أن يحاصص، بمعنى يحاصص يعني يأخذ حصة، يحاصص غيره في المال. إذا جاءوا فطالبوه بالدين وكان ماله يسع جميع الدين، كل واحد يأخذ حقه، اللي عنده 40 يعطيها 40 وآخر 50 وآخر 100 و200 وانتهى الأمر، كل واحد يأخذ دينه. لكن إذا كان مال المفلس لا يسع الديون. فهنا نجعل بينهم نسب، وكل واحد نعطيه بحسب النسبة. يعني إذا كان دينهم كله 200 وهو عنده ماذا؟ عنده مئة، نقول الدين 200 والغرماء الذين يطالبونه مثلا 5، مجموع المال 200، واحد يطالبه بماذا؟ بخمس، واحد بخمس صار 50، واحد بخمسين صارت 4 أخماس، واحد بخمس. فنقول يأخذ الخمس ليس من 200، من 100، وصاحب الخمس أيضا من 100، وصاحب الخمسين من 100، وصاحب الخمس الآخر من 100. فنقول أنت تطالبه بخمس من مقدار 200، لكن هو عنده 100 فنعطيك خمس من 100، فيقع على كل واحد من الضرر بحسب النسبة التي يطالب بها المدين، فهذا يحاصصه. وإلا أخذ ماذا؟ أخذ سلعته، يأخذ السلعة إن كانت تعرف بعينها. إذا وجد السلعة قائمة فإنه يأخذها، لكن قالوا ذلك ماذا؟ ذلك بشروط، يأخذ السلعة بشروط. وهذه الشروط جاء النص عليها من حديث قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما في الصحيحين: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وعند الإمام أحمد برواية: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، تبعته سيارة وهو أفلس، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيء، بات له سيارة وهذا المشتري أفلس وأنت لم تقبض من المال شيئا، ووجد متاعه بعينه لقيت السيارة نفسها كمان، فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع صاحب السيارة أسوة الغرماء، يعني هو والغرماء سواء، يعني شرط أن لا يكون المفلس قد مات، هذه هي الشروط. الشرط الأول أن يكون المفلس حيا إلى أن يأخذ صاحب الدين وصاحب السلعة سلعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات أي المفلس فصاحب المتاع أسوة الغرماء، فصاحب المتاع ماذا؟ أسوة الغرماء، يعني يصالح الغرماء، سائر الغرماء، يقال آسيته بنفسه وسويته، بمعنى يصير أسوة مع الغرماء الآخرين فيقتسم ويحاصص. هذا الشرط الأول، أن يكون المفلس ماذا؟ حيا. الشرط الثاني أن يكون الثمن باقيا كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. الشرط الثالث بقاء العين، لأنه قال: فوجد متاعه بعينه. الشرط الرابع أن لا يتغير بزيادة ونقصان، قال بعينه. أما إذا حدث في ملك المشتري فيه تغيير فليس هو عين متاع البائع، فيصير شريكا مع سائر الغرماء. والشرط الخامس أن لا يتعلق بالسلعة حق كرهن وغير ذلك، تبعت له السيارة وهو السيارة تعامل بها معاملة وجعلها رهن عند آخر فأنت وجدتها بنفسها، لكن قد تعلق بها رهن فلا يمكن أن تأخذها، بل تصير شريكا في الدين مع الغرماء، فتحاصص تأخذ قدر نسبتك فقط، قدر نسبتك فقط. ومن وجد سلعته في التبليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها، وهو في الموت أسوة الغرماء. ما معنى أسوة؟ يؤاسيهم أي يصالحهم ويصير هو وهم أسوة أي سواء، فيتحاصصون وكل يأخذ بنسبة ما يطالب المدين الذي هو مفلس من المال. هذا والله تعالى أعلم، ولعلي أكتفي بهذا لأن من وراء شغل، ونتيم إن شاء الله في درس لاحق. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.